انستجرام كمان. فرضا ردت غيبتي بتقول لك مش فاكره مين اللي شتمني يعني بالكده بالحب حلو. فردت الغيبه كتر خيرها. وامر انت بالك قد ايه اخر مره اتكلمنا بعض اونلاين؟ كان قد ايه؟ شهر؟ الكشف من شهر. بس هي كانت ماشيه بقى من قبلها اصلا على النظام يعني 50 يوم قبل الكشف. طيب حلو. هي رضا كتر خيرها. احنا خلاص هي اتقالت معايا كلمتين والحمد لله الحمد لله بطنها بقت كويسه. وحكيت لي كمان حدوته كده على واحده صاحبتها ماشيه على النظام صح، اللي هي اللي انت قلت لي عملت لايك على البوست. صاحبتها وبنتها ومامت صاحبتها يعني ثلاث اجيال مشوا على النظام صح؟ ودعوا لك مش كده؟ قالت لي هم عرفوني، عرفوا حضرتك من غيري يعني عرفوا بره، عرفوني من بره. وانت اما حطيت الفيديو اسمها ساندي، هي دكتوره ساندي دكتورة. دكتورة ساندي، وهي شافت لقيتني عاملة شير فقالت لي. انت مين اللي عرفك بيا؟ فيديو محمود؟ فيديو، لا فيديو لايف عادي على لايف عادي. كنت تعبانة جدا اصلا الفترة دي ما بخرجش، كنت يعني. طب قابله بقى ايه اسمعوا بقى من رضا هاني نفسها. شوف كده اول اللي كده قدامك كده حلو وايه، وده الانستجرام اهو كده على الاثنين اهو. ازيكم يا جماعة؟ دي حقيقة. بصوا يا جماعة رضا بتحب اللايفات اللي فيها عيانين وبتقول لك هي فيها مصداقية. طبعا فيها مصداقية. مصداقية تتعمل ازاي؟ يعني مش ممكن حد يشكك فيها. اللايف بتاع العيان زي انا واحدة عيانة وقاعدين اهو عملنا اللايف يعني. احنا كل حد بيحكي تجربته. اصلا انا ده اللايفات اللي عرفتني على حضرتك. بس انت بتحس فيها مصداقية يعني تقولي دي صعب انها تتغش يعني. مستحيل. ازاي هتتعمل ازاي يعني؟ زي حازم دي وزي ناس كتيره جدا هيعمل مين؟ والاشخاص نفسهم مش دولت اللي اصلا حد ممكن يشك فيهم. يعني احنا مش قاعدين في استوديو معانا ناس احنا مش عارفين دول مين. لا ده ناس محترمه وناس يعني اصحاب كيانات اسامي يعني بالظبط يعني وسن كبير وسن وناس متوسط بالظبط يعني مش ناس احنا مش جايبينهم لا ليهم اكونت على الفيسبوك ولا ليهم تايتل في البلد بالزبط. ولا ليهم ناس بتتعلق معانا ساعات يعني في ناس بتبقى عند حضرتك وحضرتك زي انا على طول بعلق. بس انا دلوقتي على نظام بقالي 80 يوم. انا بعد اتكلمي بامورك يعني. اوكي على فكره يا جماعه رضا قالت لي عايز تيجي تشتغل معايا وانا قلت لها انا مرحب بيك بالمناسبه يعني. هي مبسوطه، هي مبسوطه انت مبسوطه بالناس اللي شغاله معايا؟ ما شاء الله. جدا والتسويق كل حاجه كويسه. والله الدكتور كويس. دكتور كويس طبعا. دكتور اسطوره اصلا. ما شاء الله. دلوقتي انا بقالي 80 يوم. انا اول حاجه لاحظتها كنت عامله نظام بقالي 9 ايام من لايف شفته وقررت ان انا اعمل نظام. بعد 9 ايام جات لي البيريود. اول انا قبلها كانت بتجيلي بالم قاتل بقالي سنه ورحت لدكاتره وكانوا بيدوني كانت بتلخبط وبيدوني ادويه منظمه ليها وكده هرمونات طبعا بالظبط. وف اول جات لي بعد 9 ايام بجد من غير الم اول مره تماما. فرقت في الكميه اول مره؟ ما كانش في كميه كبيره خالص اصلا. انا اصلا كانت بتجيلي بنزيف ولونها ولون كنت لسه اقول لحضرتك كانت بتجيلي لون غامق وفاتح وكل في المره الواحده. يعني المره دي كانت فريش دم طبيعي لون رايق فاتح كده لون احمر فاتح بالظبط وكميه مش كبيره. اول مره وما اخدتش قرص مسكر. انا اصلا لما رحت للدكتور قال لي انت عندك سمك في بطنه الرحم بس ممكن تكون البيريد قربت. ما كانش البيريد قربت ولا حاجه يعني. انا بتجيلي كم مره؟ انا اخر اربع شهور قبل النظام كانت بتجيلي كل 12 يوم او 14 يوم. بتقعد عليكي قد ايه؟ خمسه زي ما انا اصلا بتقعد خمسه 12 يوم وخمس ايام. 12 يوم وخمس ايام بس خمس ايام عنيفه بقى الم وكميه وظهرك بقولونك قولوني ده كان يعني يعني بجد انا كنت ما بقدرش اخرج من البيت. انا قعدت ثلاث شهور ما بخرجش من البيت. قبلنا على طول؟ قبلك على طول يا دكتور. على طول يعني. انا عايزه اقول ان انا كنت يعني وده اللي خلاك تمشي على النظام. اصل هو نظام غريب صح؟ انا اول ما شفت النظام انا قلت يعني ماما ساعتها انا هعمله. انا شايفه الناس بتخف وانا اي حد لو حد جاب لي ولا تشربي ده مش هشربه بس. فقلت وبعدين انا حسيت ان الموضوع مش صعب مش عارفه عكس ناس كتير يعني. ايه احنا بناكل لحمه ورز وسكر يا جماعه يعني وبطاطس كفايه علينا السكر اصلا. يعني كنا على فكره يا جماعه رضا عامله جدول حلو قوي في اللي بقوله مرقوله كده في النوم ده. نعلمنا على شويه علامات مع بعض بس خلاص، هي فاهمه على فكره يعني اول النظام غير اخره. هي رضا نفسها فيتامين دي. اه الدكتور كان كاتب لي فيتامين دي. انا اصلا اول كشفته مع الدكتور كان اونلاين. مش هيبان بس كنت لوحدك على النظام؟ انا لوحدي في اه من قبلي، من قبل الاونلاين، من قبلك على النظام بخمسين يوم. طيب ده اللي انا عايز اسمعه منك. ده مهم يا بابا. النهارده جالي عيانين. اتفضل يا دكتور. جالي عيانين النهارده بقالهم حاجزين من 3 شهور ولسه ما بداش. طب مش ثانيه ليه انا يعني اقول لك على حاجه ولا انت تصدق من دي وانا صح؟ بس اقولك على حاجه، يعني اول يوم كان منبار. ماما بتقولي نظام ايه اللي عامله منبار؟ قلت لها وعين خسيتي ولا لا؟ ما تقولي انا يا جماعه خسيت و بطني نزلت بطني وبقى انا اصلا بطني ووسطي. الدكتور بيضحك. اه يا جماعه دي حقيقه حصلت. انا كان عندي بطن ووسطي قل وبطني خست خالص ومقاساتي يعني الهدوم وسعت عليا. تتافل بدراعاتك كل ده نزل. انا اصلا يعني حتى على الميزان ما اتحركتيش كتير. مش قوي يعني في الاول ورجعت. انا ما بقلل يعني في الاول نزلتي على الميزان وبعد كده رجعتي. أيوة. وبطنك بتخس في المره. بطني بتخس بتشغاله نزول. أيوة. وزن بس جسمك بيتخرط من اول وجديد. عضلات بتتكون جديد وعظم. انا مبسوط يا بنت بجد والله. انا مبسوطه والله يا دكتور. ما شاء الله ربنا يخليك. الناس بتبارك لي. ايوه ده لسه من تحياتي الدكتور ضياء. ربنا يخلينا والله. ربنا يخلينا الدكتور ضياء بجد يعني على فكره يا جماعه معجزه المعجزات فعلا. حد انها بتقول معجزه المعجزين. على فكره يا جماعه رضا دي اللي انا رحبت بيها امبارح بالليل. ايوه عشان انا جاي. هي اللي بعتتني قالت لي اطلع بقى لايف بسرعه. بس يا جماعه ف الحمد لله انا ظهري كان فيه مشاكل. ظهري بصراحه مش قوي يعني. ظهري كان فيه مشاكل اصلا؟ لا. طول عمرك ما فيش مشاكل؟ لا. ماشي. ورقبتك؟ رقبتي ممكن وبيجيلي صداع لما بنام غلط وكده. ماشي. يعني ده يعني رقبتك لسه فيها حاجه دلوقتي؟ لا يعني نوعا ما مش حاساها بس احيانا يعني. وشك اللي اتغير فيه؟ مش عارف. نضاره شويه. هقول لك يا دكتور بقى، انا كان عندي خدود حمراء اقسم بالله يا دكتور يقولوا لي دي نضاره ده جمال. انا ماما انا وشي بيوجعني. بقول لهم يا جماعه انا وشي بيوجعني. انت لو رحت لحد روماتيزم كان قال لك انت زئبه حمراء. قالوا لي فعلا. طيب انا رحت للدكتور فعلا قال لي انت واداني هرمون الغده الدرقيه وما اخدتهوش. قال لي قال انت زئبه حمراء. ايه خدود حمراء كده ليه؟ لا يا قلبي ده طبيعي. والله انا كانت خدودي حمراء. مش فكره خدودي حمراء وجميله، انا خدودي حمراء وبتوجعني. ايوه يعني حاسه ان انا عارف الكلمه البلدي مزهره مزهره. يعني بجد كنت كده. ما ده يحصل لك تاني لو كلتي عدس مثلا، تلاقي نفسك وشك احمر والضغط اللي في دماغك. شكرا. استمري ربنا يخليك. انا بس عايزه اقول كمان للناس اللي هي لا مش هاكل. قولي اللي انت عايزاه. انا عايزه بس اقول حاجه. مش لازم يا جماعه نعيا ونوصل لمرحله ان احنا بنموت عشان نعمل النظام. صح. يقولك انا ولادي احرمهم. انت يعني احرمهم؟ انت هتحرمهم من المرض. انت بتحرمهم بالظبط يعني. انت هو لازم يعني انا اقعد 3 شهور او 5 شهور ليه النهار بعيط؟ انا والله انا اول لايف شفته كنت بعيط اقسم بالله. اول لايف كنت نايم على السرير بعيط عمال اقول يا ماما انا مش عارف. وبعدين لما لقيت حضرتك في اللايف انا اصلا كنت شفت زمان شورت فيديو لحضرتك بتقول حاجه عن السكر. السكر لما تحرم نفسك من السكر تحرم نفسك من الشباب. انا وما عرفتش اسم حضرتك ولا حاجه. انا يوم ما شفت رايحته انا ما تابعتهوش ليه؟ يعني بقيت زعلانه ان انا ازاي ما عرفتش ناس بقالها سنه عن نظام واتنين واحنا لسه عارفين. بس الحمد لله برضو حظي. حصلتي يا قلبي حصلتي الحمد لله. وهتحصلي كمان. فبجد يا جماعه الموضوع بسيط. وبعدين ما يعني حتى الناس اللي عماله تقول الاكل مش الاكل يعني. حد شافك قريب بعد ما مشيتي على النظام؟ مرات اخويا النهارده بتقول لي انت حلاوتي قوي وخسيتي قوي. دي دي كانت شفتك من زمان يعني؟ هي بتشوفني بس يعني ما متقابلناش يعني. بقالها شويه ما اتكلمناش مع بعض ان هي تقول لي كده. طيب حلو حلو حلو. ايه اللي شايفاه في النظام عايزه تحسني فيه؟ انا بعمل شويه عيوب بس جوه النظام يعني بصراحه. يعني ممكن اكل لحمه مره لا ده بصوا يا اخوانا انا هقول لكم كلمه كتير قوي. ايوه بتاكل بصوا يعني لا ليش بقى عشان خاطر رضا مش بتاكل كتير لا بتاكل انواع كتير عشان كنت عدلهم الوجبه اللي انا معلم عليها كده عشان انت بس فرضينا عليهم تمر سويت كورن رز بالزبيب عصير لا عيد ما تدي مكشوفه ليه ما تقول لهم ورا بعض عدلهم يا قلبي ده بص كتير كتير باكل الوجبه بص هي مش قصه اللي جواها مسموح ومش مسموح هي قصه ان اللي جواها كذا نوع يا بابا انا هعمل فيديو وهرسم لكم فيه الخلايا المناعيه اصل الخلايا المناعيه دي مرصوصه تحت الجلد ومرصوصه على جدار الامعاء وليها خطاطيف زي زلومة الفيل بتشمشم يعني ممكن انا احط زي ما حضرتك قلتي من شويه قبل ما نبدا اللايف قلت لي يا دكتور ضياء انا جبت صبغه جربتها على جلدي الاول عشان تشوفي ايه الحساسيه منها طب هي دخلت جوه الدم ما لحقتش ده هي مجرد ما حطيها على الجلد من بره في زلومه اتمدت لها شمتها وبناء عليه قالت لك لا دي مش مناسبه يا رضا هطلع عليك هنا كرات دم بيضاء وعملت لك التهاب مكانها صح؟ ايوه نفس القصه بتحصل بنفس الشكل في امعاء حضرتك كلتي اكله مش مظبوطه في زلومه بتطلع من خليه مناعيه تشمشم فحضرتك انت بتديني بقى ايه؟ تمر وزيتون وجوز هند وجبنه تشيدر وبطاطس مهروسه وفشار وسويت كورن ايه يا بنتي ده؟ اوكي وقولي لهم على الفريك والبرغل ما تقولي لهم تحذريهم ولا انت شاطره بس لا بالظبط لا وفي حاجه كمان انا اكلت مره سمان ايوه السمان ده بقى يا جماعه انا مسموح الدكتور قال لي عليه البريود بقى اللي هي تاني مره وجعتك وكانت كميتها كبيره شويه طيب نستفاد ايه بقى ان احنا يعني اخترنا احسن الوحشين ما اخترناش يعني كل طبق فكر فيه ان ليه اضرار قبل فوائده صح تمام واحنا سبق وقلنا ان كان ده مسموح بس احنا عايزين نقول ايه المسموح مش مرغوب لا هو المسموح مسموح واما انا جيت انبه على السكر يعني انا امبارح كنت باكد في كلامي كله على ايه السكر السيمبل الشوجر يعني انت قاعده قدامك لقيتي عندي ايه كنت عامل كده تمام هتلاقي جنبي من هنا ايه شوكولاته حتى انا بص انا قد ايه اصل انا ما بحبش الدور في شوكولاته ما بحبش الدور كمان شو السمان يعني حاجه شكل الحمام كده بس وبص وطعمها زي الفراخ بالظبط على فكره والله ولونها ابيض زي الفراخ والله انا الحمام بص الحمام مختلف عن السمان يا جماعه على فكره قول لهم بصوا بقى انا يعني تاني مره بقى عملت شكرا ميرسي شوكولاته يا جماعه بصوا تاني مره البريود بقى يعني مشيت النظام تمام ما لخبطتش خالص جات لي فعلا كويسه زي المره الاولانيه اللي جات لي فيها كويسه انا من يوم ما جت لي البريد على النظام ما اخدتش قرص مسكن انا مبسوط يا قلبي بالكلام ده بس الدوره تعبني على فكره هو مسموح عمل لك ايه الم والله يا دكتور انا مشكلتي دايما بتبقى الم عكس يعني الم في الجسم في العموم لا بحس الم في بطني من تحت وفي التويلت وكل حاجه لا ما هو انت كلامك صح الفريك محتاج هضم اكتر الدوره محتاج هضم اكتر الرمان ثلاثه ليهم قشره بلاستيك واللب بقى ده برضو اليوم ده دمرني بس غير كده ولا اي حاجه طيب انا موافق على الكلام عايز في حد سالك على حاجه لا بيقولوا فيتامين دي كل يوم وكده الدكتور مش مانع السمان مش ممنوع بس انا هي ساعتها عمل لك تاثير هرموني فما نستعجلوش على حد بالظبط بمعنى ايه هقول لسعادتك على حاجه انا سامح بالحمام صح بس لو كلت يومين ثلاثه حمام ورا بعض رابع يوم هيجي لك حلم مش حلو حمامه اصلها برضو طلعت نزلت اصلها حمامه وحمامه قلبها مرفرف حمامه زي سيدنا بلال كان بيقولوا ايه يا ابن حمامه ليه هما بيقولوا له الكلمه دي عشان يقولوا انت قلبك ضعيف فاهمه فانت اللي انا سامح بيه لكن ما احناش كل يوم ما احناش اساسي في وجبتنا انا قلت لهم اربع حاجات رز وبطاطس وزيت وسكر الاربعه دول لو عندي في البيت اعيش 40 سنه ما اطلعش من بيتي اصلا مش عايز حاجه شويه بطاطس محمره وشويه رز خلاص مش عايز انا مبسوط كده مسلوقه بالزبده موافق عادي يعني ايه تاني بيحسن تجاعيد البشره بصوا انا هقول كلمه بيخلي انت اصلا بتحسي ان انت بقيتي مزده اصلا بتصغري يعني بيظبط وجسمك وكل افرازات سنة. الافرازات اللي احنا قلنا عليها النسائيه بترجع تاني اكنها وافرازات شفافه ما لهاش ريحه اكنها ايه اسمها افرازات الطهاره دي بس بس بس فيعني كل مبسوطه يا قلبي هتيجي تشتغلي معايا ان شاء الله عايز تقول لهم حاجه عايز اقول لهم امشوا يا جماعه النظام ومشوا ولادكم على فكره رضا جايبالي بصوا جايبالي الهديه دي ماشي وجايبالي مكسرات وجايبالي كتاب اقراه بتاع دكتور مصطفى محمود كتر خيرك يا رضا والله انا بشكرك يا قلبي والله يا دكتور حضرتك يعني احنا بنشكرك الناس كلها عمالين بنحبك و يا ستي ربنا يخليك وده نورك الناس كلها يا دكتور والله انت يا ستي انت بجد وانت صاحب الفضل علينا احنا عملت معايا كده احنا لا والله بجد والله يا دكتور انت نعمه كبيره بجد يعني بجد مش اي حد بيدركها يعني انا بشوف الناس في ناس ما بتستحملش النقمه في ناس مش مستحمله تركز احنا ناكل بس ونخف انت تتكلموا ازاي يعني انتوا طب ما تجربوا هم لا يعني هم راضين هو انت عارفه لو الموضوع صعب كنت هدي عذر لكن هو موضوع مش صعب ده انا منعت شويه حاجات من عندك في البيت انا ما طلبتش منك هو شويه بس الناس عايزه حياه اجتماعيه معينه تعودوا عليها طب نتلم بقى مع بعض طب ولما بتحب الشاي وبتحب الكولا بالزبط. وبتحب البيتزا بالزبط. ما هي لما منيله بنيله ما احنا كلنا هنموت فيها انت رمضان الجاي هتعيشي عيشه ما فيش احلى من كده هتصومي مش هتحسي بتعبك هتقيمي الليل مش هتحسي ان انت مرهقه انا بصوم دلوقتي انا كنت زمان ما بحبش اصوم ببقى كده خوت عمال دلوقتي بصوم والمغرب بيأذن ما بقاش عايزه افطر بسم الله ما شاء الله والله العظيم موافق بس تكسري صيامك مرتين مغرب وعشاء مغرب وفجر على تمرايه على فكره انا بس عشان حد انا ساعات بيجي لي ايام ببقى باكل كتير وايام ما باكلش كتير صح. يعني عادي ابس اند داون صح ايوه يعني وساعات بتخن شويه بس انا مش بتخن ببقى حاجه عمرك هتتخني بالظبط يعني ساعات يعني ما تقعدوش تبص لها ان انا ايه هبقى ميزان وما اعرفش انت عارفه اللي قبل حضرتك على طول ما اعرفش ايه ولا قالت انا عماله اخس شوف لي حل شوف ليها البنوته ده كانت زعلانه خالص اسراء اسراء زعلانه جدا بتقول لي كنت 56 بقيت 54 طب انا مالي قلت لها شيل اللي بيخسسك في الاكل قالت لي يعني ايه قلت لها ان انا بديكي ايه خسسك ده بالعكس انا بديكي سكر وبديكي دهون قالت لي طبعا قلت لها زودي كل توست كل رز الدكتور والله السكر بيخسس ما انا عارف طب اقول لكم على حاجه انا في الاول كنت باخد سكريات كتير كنت بخس قوي دلوقتي ما بقتش عايزه بقيت ما بخسش لا شفت انا كل ما بشرب عصير قصب انا والله العظيم موضوع السكر ده اكتشفته لوحدي بصراحه يا دكتور بصراحه بقول لهم ايه ده انا بطلت ايه بصراحه دينا قالت لي كده انا قلت لما كنت باكل السكر كنت بخس وجسمي بيظبط ايه رايك بقى يا جماعه خدوها مني كلمه السكر داعم الكبد الاول ليبر سبورت محدش يقول انا هدعم كبدي ببروتينات انت هتدعم كبدك بسكر سمبل شوجر السمبل شوجر الشوكولاته يا دي الستات بقى العمات اللي احنا بنتخن عشان دول عشان بيقللوا السكر عشان ما يتخنوش لا وبعدين اللي بتقول تكنت دي هو سؤال واحد بس هدومك ضيقت عليكي وقفل النظام ده نقطه لكن ما تحسبهاليش بالكيلو انا ما بوزنش بطاطس ولا طماطم انا قدامي جسم يعني تفاصيل يعني مقاسات بالظبط يعني عضلات يعني عضل انت انت مالك شكلك حلو وخلاص انت ايه المشكله ان انت بس بشكرك يا رضا هاني بشكرك يا هاني عايز اقول لهم حاجه عايز اقول لهم امشوا على النظام ومشوا ولادكم على النظام احنا هنقص الاخر رضا لان لسه هتطلع على الشرقيه تاني فمش هنأخرها السلام عليكم عليكم السلام يا رضا هاني شرفتنا يا حبيبتي وانا عايز مش عارف اشكرك على اللي انت عملتيه معايا كتر خير حضرتك انا بس الشوكولاته صحت في ايدي لا خديها بقى كليه انت لسه هتشيليها باي باي اشوفك على خير يا قلبي وانا كمان يا حبيبنا اتصال ان شاء الله وصلي السلام وصلي السلام يا حبيبتي مع السلامه شفت تمشي الضرار على النظام وبعد كده نتكلم بقى في الادويه اللي عليه خلاص رضا كانت من الناس اللي هي تجربتها مبهجه فانها تطلع وتتكلم معانا النهارده يعني انا بشكرها كتر خيرها كمان هي كان وراها مشوار سفر فكتر خيرها انها طلعت معانا انا بشكركم ولو ربنا يصل الامر النهارده نطلع مع بعض لايف تاني الناس اللي معايا على الانستجرام الناس ميرسي يا سهى يعني والناس اللي معايا على الفيس اشوفكم على خير وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدارك لا الدارك وغير الدارك يعني انا لما اديتها رضا لا باللبن عادي. اشوفكم على خير. وانتوا كمان بقى اشوفكم على خير. خلاص تحت امرك يا حنان هاني. اشوفكم على خير.